قصص عربية. ماريا الذكية. في يوم من الأيام عاش تاجر يدعى جوبن في مملكة قوية. كان جوبن أغنى تاجر في القرية ويسكن قريباً من القصر. كان لديه 3 بنات، الكبرى هي إلينا، والثانية هي جريتا، والصغرى هي ماريا. كانت ماريا أجملهن جميعاً. وفي يوم استدعاه الملك إلى القصر. تحت أمرك. أهلاً بك، تفضل. مولاي، استدعيتني. بالفعل يا جوبن، لقد عقدنا صفقة تجارية مع مملكة مجاورة، ونحتاج مصدر ثقة يسلم البضائع بأمان، وأريد منك أن تقوم بهذا من أجلنا. استمع جوبن لكلام الملك وتاه وسط أفكاره، فقد شعر بالقلق على بناته لأنه لم يتركهن من قبل. ماذا بك يا جوبن؟ لما أنت صامت؟ إنه أمر بسيط. أفكر حين أغادر سأترك بناتي وحدهن. أنا قلق عليهن فقط. لا تقلق، في غيابك سنقوم برعاية بناتك، إنهن في أمان. أمر مولاي. لم يرغب جوبن في ترك بناته، ولكنه لم يستطع رفض طلب الملك. ذهب لمنزله ليودع بناته، ووجد 3 آنية ورد، فأعطى كل فتاة منهن واحدة، ثم قال: سوف أسافر للعمل، لا تدخلن أحدا هنا، إذا حدث سأعلم من تلك الآنية. لن يحدث سوء يا أبي، لا تقلق في رحلتك. ودع جوبن بناته ثم انصرف. وفي اليوم التالي حضر الملك مع 2 من أصدقائه. رأتهم ماريا فأخبرت أختيها: لنذهب إلى القبو ونحضر شرابا، سأحضر المفتاح، وإلينا المصباح، وجريتا الزجاجة. سمع الملك كلام ماريا فقال: لا، لا داعي لذلك، لا نريد شيئاً، نحن بخير. حسناً، أسمعت ذلك؟ الملك لا يريد أي شيء. لن نذهب إلى أي مكان. حسناً، كما تريدان، سأذهب أنا. انصرفت ماريا وجرت نحو منزل الجيران. افتحوا لي، افتحوا لي. من هذا؟ من أتى متأخراً هكذا؟ عمتي، أنا ماريا، افتحي أرجوك. أوه ماريا، ما الذي أتى بك متأخرة هكذا؟ عمتي، لقد تعاركت مع أختي، هل من الممكن أن أبيت عندك؟ أوه حسناً، بالطبع تفضلي. قضت ماريا الليلة كلها في منزل جارتها، وشعر الملك بالغضب لعدم عودة ماريا. وعندما عادت في الصباح وجدت وردتي أختيها قد ذبلتا لعدم طاعتهما لوالدهما، فذهبت لغرفة أختها الكبرى ورأت إلينا عند النافذة تنظر إلى حديقة القصر. ماريا، هل عدت؟ انظري، كم يبدو هذا التفاح جميلاً، لابد أنه لذيذ، أرجوك أحضري لي بعضه. إلينا، ما الأمر؟ تتصرفين كطفلة. ياه ماريا، هيا أرجوك. حسناً، سأذهب. قفزت ماريا من النافذة وذهبت للحديقة، قطفت التفاح وجرت عائدة، فهتفت إلينا: ماريا، هناك شجر ليمون أيضاً، هل قطفت لي بعضه؟ عادت ماريا ثانية إلى الحديقة، وتلك المرة رآها البستاني أثناء عودتها، فجرى خلفها حتى يمسك بها. توقفي، أين ستذهبين بعد أن قطفت الليمون؟ توقفي، سوف أمسك بك وألقنك درساً. دفعت ماريا البستانية بقوة فسقط، ولم يستطع أن ينهض سريعاً، ففرت ماريا. لم يعرف أحد من هي اللصة أو إلى أين ذهبت. وصلت ماريا إلى المنزل وأعطت أختها التفاح والليمون ولامتها. أرأيت كيف تسببت لي في مشكلة؟ لا تطلبي مني ثانية شيئاً كهذا. انصرفت ماريا ولم تهتم إلينا لكلامها، بل أخذت تستمتع بالتفاح. تفاح لذيذ جداً، جيد أنها أحضرت، كنت أريد تذوقه. المسكين، لابد أنه يصرخ ألماً. في اليوم التالي أرادت أختها الثانية بعض الموز، وطلبت من ماريا إحضاره لها، ولكنها لم ترد الذهاب ثانية بعدما حدث اليوم السابق، ولكن أمام إصرار أختها ذهبت. تلك المرة كان الملك يجول في الحديقة ورأى ماريا. ياه، إنها أنت، ستنالين عقابك. سأل الملك ماريا بعض الأسئلة واعترفت بالحقيقة، فقال لها الملك: أمام هذه الجرائم سوف تعاقبين في منزلك، هيا معي. توجه الملك إلى منزلها وتبعته ماريا. ظل الملك ينظر خلفه ليتأكد من وجودها، لكن فجأة استدار ليجدها قد اختفت دون أي أثر لها. بحثوا عنها في المدينة كلها، لم يجدوها أبداً. استشاط الملك غضباً وأصبح مزاجه سيئاً دائماً، حتى أصيب بالمرض. لم تتحسن حالته لأشهر، وفي أثناء ذلك تزوجت أختها بصديقي الملك وأنجب أولاداً أيضاً. وفي يوم تسللت ماريا إلى منزل أختها الكبرى، أخذت طفليها وهربت. وضعت الطفلين في سلة جميلة من الأزهار وغطتهما بالمزيد من الزهور حتى لا يراهما أحد، ثم تنكرت كصبي ووضعت السلة فوق رأسها وتوجهت إلى القصر هاتفة: من يسلم أزهاراً للملك؟ المريض بالحب، المريض بالحب، من يسلم أزهاراً للملك؟ كان الملك مستلقياً في سريره حين سمع صوتها، استدعى حارس غرفته. أنصت، تعال اشتري الأزهار من هذا المنادي الذي بالخارج. اشترى الحارس سلة الأزهار من ماريا وسلمها إلى الملك، الذي رفع غطاءها ليسمع صوت بكاء صادر منها. وحين رأى الطفلين في السلة امتلأ قلبه بالحب، وتساءل كيف سيرد لماريا الجميل، ثم تذكر كيف أهانته قبلاً، وصار مرة ثانية وقرر أنه سينتقم منها. ثم دخل الحارس: أه مولاي، لقد عاد التاجر الذي أرسلته في رحلة العمل. حسناً، أخبره أن يحضر للقاعة غداً بمعطف من الأحجار، وإذا لم يأتي غداً سوف يعاقب. أمر مولاي. حين رأى التاجر منزله شعر بالحزن الشديد، فقد وعدته بناته بألا يحدث مكروه. ولكنه لا يجد أي منهن. ثم علم أن ابنتيه قد تزوجتا من دون إذنه، وحضر الحارس. أنصت، لقد أمر الملك أن تحضر رداء من الأحجار غدا في القاعة لمقابلته، وإذا لم تأتي سوف تعاقب. تعجب التاجر من تغيير الأحوال، فمن جهة لا أحد يعرف طريق ماريا، ومن جهة أخرى شعر بالخوف من أمر المعطف، فمن المستحيل أن يصنع معطفاً في يوم واحد. كيف أعد معطفاً في يوم؟ أبي، لا تقلق بشأني، خذ هذه الطبشورة معك واطلب مقاس الملك من أجل المعطف. لم يفهم التاجر شيئاً، ولكنه وثق بماريا، فأخذ الطبشورة واتجه للقصر. يداك خاليتان، أين المعطف؟ مولاي، سامحني، لم أصنع المعطف. حسناً، استعد إذن للموت. لا يا مولاي، أرجوك سامحني، اتركني. إذا أردت أن تنجو، عليك أن تسلم ابنتك. عاد التاجر إلى منزله دون أن ينطق، وشعر بالحزن حين فكر أن عليه أن يسلم ابنته، وعند وصوله وجد ماريا بانتظاره. أبي، ماذا حدث؟ ابنتي، ماذا أفعل؟ أمرني الملك أن أسلمك إليه بدل المعطف. لا تقلق يا أبي، خذ دمية تشبهني تماماً، وعلى رأسها خيط مثبت حولها، لتشده فأجيب أنا نعم أو لا. وفي اليوم التالي جاء التاجر إلى القصر بصحبة ماريا، وأمر الملك بأن ترسل ماريا إلى غرفته، فأخذها الحراس إلى جناح الملك. أخفت ماريا الدمية بين ثيابها، وما أن أغلقت الأبواب أخرجت ماريا الدمية من بين ثيابها، واختبأت تحت الفراش وهي ممسكة بالخيط. ماريا، هل أنت بخير؟ حركت ماريا رأس الدمية لتجيب، واستمر الملك يسألها ويعدد لها كل أخطائها، وأجابت ماريا بنعم على كل أخطائها. ولهذا أحكم عليك بالموت. أخرج الملك سيفه وقطع رأسها، الذي ما أن وقع على الأرض حتى شعر بشخص يقبل قدمه. هذا الحب، رغم موتها، ماذا فعلت؟ لقد قتلتك بيدي تلك، ولن أبقى حياً لحظة واحدة. وقبل أن يقوم الملك بقطع رأسه، خرجت ماريا من تحت فراشه واحتضنها الملك، ثم تزوجا وعاش معاً في سعادة أبدية.